هل يجوز للمسلم مشاركة الكافر في مشاريع تجارية أو مقاولات؟ يجوز إذا لم يتضمن ذلك فسادا ولا شرا ولا اتخاذ حرام ولا اتخاذ موالاته واتخاذه صديقا، ولكن البعد عن هذا أسهل، كونه يشارك المسلمين ويتخذ شريكا مسلما أولى وأحوى. ولهذا كره جمع من العلم مشاركة الكافر، لكن لو فعل صحت من دون أن يتعاطى ما حرم الله عليه من محبته وموالاته ونحو ذلك. ولكن مجرد شركة فقط بمال يريدون من ورائه، يريدان من ورائه الربح من غير أن يكون له معه ولاية ومحبة وصداقة، لأن الواجب بغضه في الله.